بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. نبدأ من حيث انتهينا البارحة، فإذا أكملنا الدرس فتحنا مجال أسئلة في الدرس الماضي وفي هذا الدرس، لأننا كنا قد تعجلنا البارحة عن إكمال الإجابة على الأسئلة. لكن حتى نقطع شوطا ولا تشغلنا الأسئلة، نواصل نكمل درس الليلة ثم نكرر. السلام عليكم ورحمة الله. يبدو أن الشبكة عاودها الضعف، على كل حال سنحاول إن شاء الله أن كلما انقطع الاتصال أن نواصل، وكما قلت سنبدأ من حيث انتهينا في الليلة البارحة ثم نكرر بالإجابة على الأسئلة إن شاء الله. قل الناظم رحمه الله: وكل مأمور به الأمر حري بمقتضى الجزاء عند الأكفر، وهو على التخير مستقيم بواحد ومثله التحريم، والأمر بعد الحظر مستفاد إباحة كانتشر واصطاد. وقيل الوجوب والوقف نقل بالضم، اضبطوها. وقيل الوجوب والوقف نقل وبعد الاستئذان كالحظر حمل، والأمر بالأمر بشيء لا يرى أمرا به كقل لزيد انظر، والنهي للتحريم إن تجرد ومع قرينة عليها اعتمد، وباقتضاء الفور والتكرار لا أمر بضد قال من تبتلى. يقول النووي رحمه الله: إن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء عند الامتثال، وهذا لولا التكلف لما كان فيه خلاف، إلا أن بعض الأصوليين متكلفون وهم المتكلمون، فقد ذهب بعضهم إلى أن الفعل المأمور لا يقتضي الإجزاء بالضرورة، وهذا غير صحيح، لأن المكلف إذا أتى بالفعل كما أمر فإن ذلك الفعل يكون مجزئا بلا شك. فقولهم إن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به إن أداه على وجه الشرعي هو الصحيح، ولذلك تسقط المطالبة بالفعل إن أدي على هذا الوجه، وهذا مذهب عامة الأصوليين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض المعتزلة، وهم من أشرنا إليهم بكونهم متكلفين. وأما احتجاجهم بإجماع أهل العلم على أن من صلى الصلاة بغير الطهارة مما تذكر وأنه يجب عليه الإعادة وما شاكل ذلك، احتجاجهم على أنه قد أدى الفعل كما أمر ومع ذلك لم يجزي عنه، فهذا مردود بكون هذا الشخص لم يؤدي الفعل كما أمر. صحيح أنه أداه كما ظن أنه أمر، لكنه لم يؤديه كما أمر في الواقع، وفرق بين الأمرين. ومثل ذلك احتجاجهم بالتمادي في الحج إذا الحج الباطل ووجوب الإعادة، قالوا إنه مأمور بالتمادي ومع ذلك لا يسقط عنه ذلك القضاء. ويقال لهم إن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء إذا أدي على الوجه المأمور به، وإلا لما صح فعل فعل. وأما ما احتجوا به فإنه بسبب التقصير في فعل المأمور، فلا يكون قد تحقق فيه كونه أداه على الوجه الشرعي. فمن أفسد حجه وجب عليه التمادي، لكن لا يقال إنه لم يجزئه ذلك مع أنه مأمور بالتمادي، لأنه يقال إنه إنما أمر بذلك لأنه لم يأتي بالأمر كما أمر. إذن فلا يرد على قول الجمهور قول المعتزلة أن الحج الفاسد مأمور بإتمامه ولا يقع مجزئا، لأن عدم الإجزاء بسبب فوات بعض المصححات فلم يكن مأتيا به على الوجه الشرعي. نعم. قال رحمه الله: وهو على التخير مستقيم بواحد ومثله التحريم. يعني أن الأمر إذا كان بين أشياء على التخير فلا يتنافى ذلك مع كونه أمرا. فالتخير من هذه الحيثية لا ينافي كونه مأمورا به أمر جزم، بل يستقيم أن يقال إنه مأمور به أمر جزم، وأنه مخير بين مجموعة أمور. فهو مأمور بالمجموع ولكنه غير مأمور بأحد أفراد هذا المجموع، لكنه ليس مأمورا به كله في وقت واحد، كما تقدم في الواجب المخير. فيستقيم إلى إرادة الأمر، ويكون التخير دليلا على أنه لغير الوجوب، أنه لا تجب كل المأمورات كل هذه المأمورات المذكورة في وقت واحد، ولكن يجب أحدها. فيشبه خصال الكفارة كفارة اليمين، فقد وقع التخير فيها بين العتق والإطعام والكسوة، العتق ورقبة وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم. ولا يقال إن التخير هنا ينافي الوجوب للإجماع على أن من ترك الجميع أثم، وكونه إذا ترك الجميع أثم هذا دليل الوجوب كما تقدم معنا في مبحث الأحكام، أن الواجب هو ما يعاقب على تركه ويثاب على فعله. فهو إذن خصال كفارة اليمين واجبة، لكن الواجب فيها غير معين. فكذلك إذا أمر بمجموعة من المأمورات وخير فيما بينها فإن هذا التخير لا ينافي وجوب إحدى هذه المأمورات، إنما ينافي وجوب مجموعها، وهذا لم يقل به أحد. إذا خير بين مجموعة من المأمورات فالواجب هو إحداها، ولا يتنافى وجوب إحداها مع هذا التخير في مجموعها. ما قال: ومثله التحريم، أي أن التحريم مشبه للوجوب في ذلك. يعني لو نهي عن مجموعة من النواهي فلا يتعين واحد منها في الاجتناب، بل الواجب لا يتعين واحد منها في الاجتناب ويبقى مخيرا فيها. وسيأتي لهذا مزيد إيضاح عند قوله سيأتي هذا في مباحث النهي في الفروق بين الأمر والنهي إن شاء الله، سيأتي مزيد تفصيل. إذا فقد يكون الحرام كما أن الواجب قد يكون مخيرا، فإن الحرام قد يكون مخيرا ويكون محرم فعل مجموع أمور، فإذا فعل أحدها لم يكن محرما. وفي هذا التفصيل سنعرض له في إذا ورد التأخير بين النهيين فهذا حكم يختلف سنتحدث عنه. لما جاء الناظم رحمه الله بمسألة، مسألة الأمر بعد الحظر والاستئذان، أو مسألتي الأمر بعد الحظر والاستئذان، فقال: والأمر بعد الحظر مستفاد إباحة كانتشر واصطاد، وقيل الوجوب والوقف القيل. إذن في هذا البيت والشطر وصدر البيت الثاني فيه بيان حكم مسألة الأمر بعد الحظر، أي الأمر بعد التحريم. فإذا حرم الشارع شيئا معينا ثم أمر به بعد التحريم فما حكم هذا الأمر الجديد؟ اختلف في ذلك العلماء على أقوال ذكرها الناظم. فقيل إنه لإباحة قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، بعد قوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فبعد أن بعد النهي عن البيع والأمر بالذهاب إلى الصلاة، السعي إلى الصلاة، جاء الإذن بقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهنا أمر بالابتغاء من فضل الله، ويدخل في ذلك التجارة والبيع التي كان منهيا عنها محظورة أثناء خطبة صلاة الجمعة، خطبتها طبعا. ومن أمثلة ذلك قوله، قول الله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، بعد نهي المحرمة عن الصيد: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، قال: وإذا حللتم فاصطادوا. وهذا الذي أشار إليه الناظم بقوله: مستفاد إباحة، أي تستفاد منه الإباحة كانتشر، إشارة لآية الجمعة، واصطاد إشارة إلى آية المائدة. ومن أمثلته كذلك قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، بعد قوله: قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فهذا أمر للإباحة كذلك. فالقول الأول أن الأمر بعد الحظر للإباحة، واحتج القائلون به بأنه ورد الأمر في هذه المذكورات وهو للإباحة، يكون هذا حكم الأمر بعد الحظر. القول الثاني قول الوجوب. إذن هذا القول الأول بالإباحة هو قول الشافعي وجماعة من المالكية. قال ابن جزي في التقريب: لأنه أي الأمر إذا ورد بعد الحظر فهو للإباحة على الأصح، ونسبه الآمدي لأكثر الفقهاء. القول الثاني أن الأمر بعد الحظر للوجوب، وهذا مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين، واختاره الباجي من المالكية، ونقله صاحب التنقيح هو القرافي عن متقدم أصحاب مالك، واحتجوا بقول الله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا إن هذه الآية فيها الأمر بعد حظر قتل المشركين في الأشهر الحرم التي هي أشهر الإنذار والإمهال التي يمهل فيها السيح في الأرض 4 أشهر، وليست هي الأشهر الحرم التي هي محرم وصفر وربيع، التي هي القعدة والحجة ومحرم ورجب. هذه الأشهر الأربعة هي الأشهر الحرم التي ذكر الله سبحانه وتعالى منها 4 الحرم: ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. أما الأشهر الحرم المذكورة هنا فهي الأشهر الإنذار التي بدأت من يوم الحج الأكبر في حجة الوداع، وتنتهي بأربعة أشهر بعده، وهي التي قال الله سبحانه وتعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. احتج هؤلاء فقالوا: إن المشركين مأمور بقتالهم بعد حظر قتلهم بالأشهر أشهر الإمهال، وذلك الأمر للوجوب، فيدل على أن الأمر بعد الحظر الوجوب. وكما قلنا: وهناك قول ثالث بالوقف، رجحه الآمدي ونسبه إلى إمام الحرمين، طبعا رجحه في الإحكام. وثم قول الرابع لم يذكره الناظم رحمه الله في تفصيل، وهو الذي قال نقله القاضي عبد الوهاب في الملخص، نقله عن القرافي للتنقيح، وهو أن الحظر قسمان، فإذا كان الحظر معلقا بغاية أو شرط أو علة، فإذا ورد الأمر بعد زوال ما علق عليه الحظر أفاد الإباحة. كقوله صلى الله عليه وسلم: ما كنت نهيتكم عن زيارة عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة فكلوا منها وادخروا. وتارة يرد غير معلل بعلة عارضة ولا معلق بشرط، قال: فمذهب مالك وأصحابه أنه للإباحة، ولذلك احتج على عدم لزوم الكتابة بقوله: إنما ذلك توسع. هكذا نقل، لكن هذا فيه اضطراب، لعله يقصد في النوع الثاني أنه للندب، لأنه بهذا النقل لا يفترق كلامه الأول عن كلامه الثاني، كلام الذي نقله صاحب التنقيح عن الملخص القاضي عبد الوهاب. وهناك قول رابع أو خامس، هو الذي رجحه الشيخ الشنقيطي وغيره، وهو الراجح إن شاء الله ولم يذكره الناظم، وهو أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان إليه قبل الحظر، وبهذا تجتمع الأدلة. فإذا كان ما قبل الحظر مباحا كما في الأولى التي احتج بها القائلون في الإباحة، فإنه يرجع إلى ما كان عليه من الإباحة. فإذا قضي في الصلاة فانتشروا في الأرض، وإذا حلت فاصطادوا، فإذا اطهرن فاتهن، كل هذا للإباحة. أما إذا كان ما قبل الإباحة مندوبا فيرجع للندب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها. ما حكم زيارة القبور قبل الحظر؟ كان الحكم هو الاستحباب، وحضر ثم رجع الحكم إلى ما كان عليه من الاستحباب. ويقال مثل ذلك في قتل المشركين، فقد كان قتالهم واجبا قبل آية الإمهال، ثم حرم قتالهم في تلك الفترة، في فترة الإمهال، يعني المعاهدين ذوي العهود المطلقة، ثم رجع إلى ما كان عليه قبل أن يكون لهم عهد، وقبل أن يمهلوا تلك الأشهر، وقد كان واجبا فرجع إلى ما كان عليه من الوجوب. وهذا القول هو الأرجح، وبه تجتمع الأدلة، أدلة القائلين بالإباحة والقائلين بالوجوب، لأنه يرد على القائل بالوجوب مطلقا بأدلة الإباحة، وعلى القائل بأدلة الوجوب مطلقا القائل بالوجوب يرد عليهم بأدلة الإباحة، والقائل بالإباحة يرد عليهم بأدلة الوجوب، ويجمع بين الأمرين ويقال إنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهذا هو الذي رجحه غير واحد من المحققين. وقد أشار صاحب المراقي رحمه الله إلى هذه الأقوال بقوله: والأمر للوجوب بعد الحظر، والحظر والحظر هو التحريم، والأمر للوجوب بعد الحظر وبعد سؤل قد أتى للأصل أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب، إلا فذي المذهب والكثير له إلى إجابه مصير. لما قال الناظم رحمه الله: وبعد الاستئذان كالحظر حمل، يعني أن الأمر بعد الاستئذان أو بعد الاستفهام أو بعد السؤال حكمه حكم الأمر بعد الحظر، فإنه قيل فيه بالردوب وقيل فيه بالندب وقيل فيه بالإباحة. ومعنى الاستئذان أن يستأذن أحد الصحابة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر معين فيأذن له بصيغة الأمر، أو يسأله عن حكم مسألة معينة فيجيبه بصيغة الأمر، أو يستفهم عن ويستفهم عن أمر معين فيجيبه بصيغة الأمر. فهل هذا الأمر يحمل على الوجوب أم يحمل على الندب أم يحمل على الإباحة؟ جمهور الأصوليين على أن حكم هذا الأمر حكم الأمر بعد الحظر، فمن قال منهم بالوجوب بوجوب الأمر بعد الحظر، وهو اختيار الرازي من الشافعية وكما مر معنا والباجي من المالكية، واختار وهو اختيار كذلك أبو يعلى وابن عقيل أبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة، قال في هذا الباب: إن الأمر بعد الاستئذان أو بعد السؤال أو بعد الاستفهام يدل على الوجوب. ولذلك احتد أو احتج لمن قال بوجوب التشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما بأن صلى الله عليه وسلم سئل: كيف نصلي عليك؟ فقال: قل اللهم صل على محمد إلى آخره. فأمرهم بصيغة، جاء بصيغة الأمر، وهذا الأمر كان واردا على سؤال، فقالوا هذا يدل على الوجوب فيحمل على الوجوب، بينما الجمهور ذهبوا إلى أنه لا يدل على الوجوب بل أنه يدل على الإباحة فحسب أو على الاستحباب فلم يوجبوا التشهد. ومثل ذلك الأمر الوارد على سؤال أو على استئذان في حديث مسلم، حديث جابر بن سمرة عندما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: نصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. قال: نصلي نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قال: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. فقد ذهب الجمهور خلافا للحنابلة في المعتمد والمشهور من مذهبهم، ذهب الجمهور إلى أن أكل لحم الإبل غير ناقض، وعندما احتج عليهم بهذا الحديث قالوا: هذا أمر وارد على سؤال وليس للوجوب بل هو للإباحة. ويدل على ذلك أنه اقترن به أمر للإباحة عند الجميع، وهو قوله في أن نصلي في مرابض الغنم، قال: صلوا في مرابض الغنم، كما في حديث براء عند أحمد، أو قال: نعم، كما في حديث مسلم، والتقدير: نعم، صلوا في مرابض الغنم. فهكذا تنصل الجمهور من استدلال الحنابلة، ولا شك أن استدلال الحنابلة يعني بالحديث فيه وجاهة، لولا ما اعترض به الجمهور من كون الأمر بعد الوارد على سؤال ليس قويا في الدلالة على الوجوب. ولذلك مال المرداوي وهو من الحنابلة إلى القول بأنه للندب، واعترض على القاضي أبي يعلى وعلى أبي الوفاء بن عقيل، وألزمهما بما التزماه من وجوب من الوجوب، فإنهما قالوا إن الأمر بعد الحظر اعترض عليهما بما ذهب إليه الجمهور من كون الأمر بعد الحظر الأمر الوارد على سؤال الشاشة عندي تمحي، فأظن أنه الاتصال انقطع. سبحان الله، يعني لقاء اضطراب. أظن أنكم لا تسمعوني، هل تسمعون؟ الحمد لله. إذن هذا معنى قوله: وبعد الاستئذان كالحضركم، يعني أن الأمر بعد الاستئذان أو الواردة على سواين أو الواردة بعد استفهام، هذا حكمه حكم الأمر بعد الحضر، ليس في قوة الأمر المشرد عن القرائن، بل قد يكون ورده على سؤال قرينة تدل على الندب وعلى الإباحة. والأمر بالأمر بشيء لا يرى أمرا ب... والأمر والأمر بالأمر بشيء لا يرى أمرا به كقل لزيد أمر، يعني أن أمر زيد بأن يأمر عمرا بشيء ليس أمرا لعمر. مثال ذلك مثلا أمر الأولياء بأمر الصبيان بالصلاة لسبع، في قوله صلى الله عليه وسلم: أمروهم بالصلاة لسبع، ليس بخطاب من الشارع للصبي، وإن كان خطابا للولي، يعني ليس أمرا لذلك الصبي بالصلاة. وقيل بل هو أمر، والصواب أنه ليس بأمر إلا إذا دلت على ذلك قرينة أو دليل، كما في قول صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن طلاق ابنه عبد الله لزوجته وهي حائض: مره فليرادعها. فإن الأمر هنا لعمر أن يأمر ابنه عبد الله بالمرادعة، ولكن دلت القرينة على إرادة الأمر بقوله فليرادعها، وهذا ما أشار إليه صاحب البراقي بقوله: وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كمال ابن عمر، والأمر للصبيان ندبه نومي لما رووه من حديث خذعم. ويشير بحديث خذعم إلى حديث اللي رواه مسلم، إن امرأة رفعت في ضلع صبي فقالت النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ولكن هذا الحديث ليس هو حديث الخزعمية، وإنما اشتبه على الناظم رحمه الله، ولعل سبب الاشتباه كون هذا الحديث في صفحة واحدة، وهو موال في صحيح مسلم، يعني في صحيح مسلم متجاور مع حديث الخزعمية، فلعل الناظم رحمه الله وقع بصره على ذلك الحديث، أو تذكر الموضع الذي ورد فيه فاشتبه أحدهما على الآخر، اشتبه أحدهما للآخر. نعم، الآن انتهينا من مشهد الأمر، وبدأنا بمشهد مقابله وهو النهي. قال الناظم رحمه الله: والنهي للتحريم إن تجرد أو مع قرينة عليها اعتمد، وباقتضاء الفور والتكرار إلى أمر بضد قال من تبتلى. والنهي في المنهي عنه يقتضي فساده، والقاضي عكسا يرتضي، وقول فخر الدين في العبادة كقول الأكثرين لا في العادة. والنهي ضد الأمر مطلقا، وإن تواردا فباعتبار يقترن، فالنهي عن شيء يخص أصله وما له جاور أو أصل، إلى آخره. أقول الناظم رحمه الله: والنهي للتحريم إن تجرد أو مع قرينة عليها اعتمد، يعني أن النهي إذا ورد مجردا عن القرائن حمل على التحريم، ويقابل ذلك ما مر معنا أن الأمر إذا ورد مجردا عن القرائن دل على الوجوب، وإذا ورد بقرينة ورد القرينة تدل على خلاف التحريم حمل على ما تدل عليه القرينة، كما حمل صرف الأمر عن الوجوب إلى ما تقتضيه القرينة، يصرف إلى الكراهة أو إلى معان أخرى كما مر معنا في مبحث الأمر. وقيل بل النهي للكراهة فقط إن تجرد عن القرائن، ونظيرها في باب الأمر أنه للندب. واختلف فيه كما اختلف في الأمر كذلك وباقتضاء الفور والتكرار لا أمر بضد قال من تمثل. يعني أن النهي يقتضي الفور والتكرار ولا يقتضي الأمر بضده عند من تمثل، والمراد بمن تمثل هنا إمام الحرمين، أو يراد به من قال بهذا القول من العلماء وصفهم بالتمثل وهو الانقطاع. ويستغرب أن بعض من شرح هذا وهو شارح الذي شرح مرتقى الوصول فخر الدين فسرها بمن تقدم، ولم أرها، يعني لم أرى من معاني التبتل التقدم. والتبتل معروف هو الانقطاع، تبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه انقطاعا، أو ومنه التبتل الذي هو التزهد أو الانقطاع للعبادة والامتناع عن بعض ما حل الله سبحانه وتعالى أو الاختصاء أو ما إلى ذلك. فكل ذلك راجع لهذا المعنى وهو الانقطاع. وهذه المسائل التي خالف فيها الناظم رحمه الله أصله وهو ابن جزي، فجاء فيها بخلاف ما في أصله. ابن جزي رحمه الله يقول في هذا الموضع: الأولى والثانية يقتضي النهي الفور والتكرار على الأصح، يحصل الانتهاء من زمان بزمان وروده إلى الأبد. فقوله على صح مشعر بالخلاف في هذه المسألة، وما ذهب إليه الناظم هنا فيه تجاهل الخلاف تمشيا مع ما نقله الآمدي وابن الحاجب والغزالي وغيرهما. هذا إذا قلنا إنه أراد بمن تبتلى العلماء كلهم، أما إذا قلنا إنه أراد بها إمام الحرمين فهذا كذلك فيه قصر، قد قال بها غير إمام الحرمين. قد نقل الآمدي وابن الحاجب والغزالي وغيرهم الإجماع على اقتضاء الفور والتكرار. نعم، كما أن ابن جزي رحمه الله نقل في المسألة الثالثة، قال في المسألة قال: الأمر يقتضي النهي عن الأضداد المأمور بها كلها، وأنه يقتضي الأمر بضد واحد من أضداد المنهي عنه. إنما هنا قال لا أمر بضد، لأنه لا يقتضي الأمر بالضد، وهذا متباين مع ما ذكره في الأصل. وهم قالوا النهي في المنهي عنه يقتضي فساده، والقاضي عكسا يرتضي. وقال: وقول فخر الدين في عباده كقول الاكثرين الافعال. يعني بهذه البيتين ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه، خلافا للقاضي ابي بكر بن الطيب اللي هو الباقلاني وفخر الدين الرازي، النهي يقتضي فساد المنهي عنه خلافا لأبي بكر بن الطيب اللي هو الباقلاني، وأن فخر الدين الرازي فرق بين العبادات والعادات اللي هي المعاملات، فقال إنه يقتضيه في العبادة دون المعاملة فلا يقتضيه بها. وهذا معنى قوله: وقول فخر الدين أي الرازي في العبادة كقول الأكثرين فيها، لا في العادة أي في العبادة. و نظم الناظم رحمه الله في المهيع لهذا الموضع كان أوضح وأصرح، حيث قال: والنهي يقتضي فساد ما وقع النهي عنه مطلقا حيث يقع، وخالف القاضي بذا الفريق وقال فخر الدين بالتفريق، ففي العبادات كأهل المذهب وفي المعاملات كابن الطيب، أي كالقاضي الباقلاني. إذن يقول: والنهي يقتضي فساد ما وقع النهي عنه مطلقا حيث يقع، وخالف القاضي بذا الفريق وقال فخر الدين أي الرازي بالتفريق بين العبادة والمعاملة. ففي العبادات كأهل المذهب يقول بالإفساد، وفي المعاملات كالرازي كابن الطيب، قصدي كالباقلاني. ما قال: والنهي ضد الأمر مطلقا، وإن تواردا فباعتبار يقترن، فالنهي عن شيء يخص أصله وما له جاور أو وصفا له. فالأمر والأول لن يجتمعا، إذ يستحيل فعل ولا تفعل معا، فتائب يخرج مما قد غصب، مبتهل لفعله لما يجب، إلى آخر الأبيات. وقد زاد الناظم رحمه الله إلى الأبيات 10 أو 11 متوالية، المسائل الموجودة فيها هي من زيادات الناظم رحمه الله على ابن جزي، والتي أخذها من الشاطبي رحمه الله الموافقة. يقول الناظم رحمه الله: النهي ضد الأمر مطلقا، ولذلك فإن كل المباحث التي تقدمت في باب الأمر يوجد نظيرها في باب النهي. فقوله النهي ضد الأمر أراد أن يلخص فيها بعض المباحث، مباحث النهي قياسا على مباحث الأمر قياس العكس. فيكفي أن تعكس مباحث الأمر، فالنتائج التي توصلت إليها عكسها تجد مقابلها إلا في مواضع سيستثنيها، وقد أشار إليها الزركشي في الفروق بين الأمر والنهي. فقال: خاتمة فيما يمتاز به الأمر عن النهي هو أن الأمر المطلق يقتضي فعل مرة على صح، والنهي يقتضي التكرار على الدوام، والنهي لا يتصف بالفور والتراخي مع الإطلاق، والأمر يتصف بذلك على صح، والنهي لا يقضى إذا فات وقته المعين بخلاف الأمر، والنهي بعد الأمر بمنزلة النهي ابتداء قطعا على الطريقة المشهورة، وفي الأمر خلاف، وفي تكرار النهي يقتضي التأكيد للأمر على أحد الوجهين عند الشافعي، والأمر يقتضي الصحة بالإجماع، والنهي يدل على فساد من هي عنه على أحد الوجهين، والنهي المعلق على شرط يقتضي التكرار بخلاف الأمر المعلق على شرط على صح، ويفترقان كما قال ابن فورك قال ابن فورك ويفترقان في أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده إذا كان على طريق الإيجاب، وفي أنه إذا نهي عن أشياء بلفظ التأخير لم يجوز له أن يفعل واحدا منها، كقوله: لا تطع منهم آثما أو كفورا. أما قوله إذن والنهي ضد الأمر مطلقا، وإن توارد فباعتبار يقترن، أي إن توارد الأمر والنهي على موضع واحد فإنه ينظر في بعض الاعتبارات الخارجية ثم يفصل على أساس تلك الاعتبارات. فيستحيل مثلا أن يرد الأمر عن الشيء الواحد والنهي عنه بوقت واحد ومن جهة واحدة، يستحيل هذا، لأنه يستحيل أن يقال للمكلف فعل ولا تفعل، فهذا تناقض. لكن إذا ورد ما يوهم ذلك فإنه يحمل على حال دون حال، أو على صفة دون أخرى، أو على وقت دون وقت، أو غير ذلك من الاعتبارات التي سيشير إليها الناظم رحمه الله بالأمثلة. وهناك ثلاث حالات أشار إليها الناظم: الحالة الأولى أن يتوارد من نفس الجهة، ويكون الأمر والنهي كلاهما مقصود بالأصالة، هذا مستحيل، فلا يصح أن يؤمر بالأمر وينهى عنه من نفس الجهة، لكن قد يؤمر بأمر يستلزم أداؤه فعل منهي عنه، كالتائب من غصب الأرض يريد الخروج منها مهلا، فإنه مطالب بالخروج ويستلزم خروجه البقاء مدة يتحقق فيها الخروج، فيؤمر بالخروج ولو تلبس بها لا يسقط عنه بابتداء خروجه حتى يخرج على الأرض بالكلية، وهذا معنى قول الناظم فنمر والأول لن يجتمع إذ يستحيل فعل ولا تفعل معا فتائب يخرج مما قد أصب مبتهل لفعله لما يجب وعن إمام الحرمين إثمه مستصحب حال الخروج حكمه. الحالة الثانية أن ينهى عن المداور للمأمور به فلا مانع عند الناظم كما هو مذهب الجمهور من إعمال الأمر والنهي كل في محله كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة والنهي عن الصلاة في وقت الجمعة كالمصلي في الأرض المغصوبة مثلا مرتكب للنهي عن الغصب ومبتهل للأمر بالصلاة فهل يؤثر النهي هنا على صحة الصلاة أم لا يؤثر فيكون عاصيا بفعله ذلك ويجزئه عن الفريضة بحيث لا يطالب بالإعادة. اختلف العلماء في ذلك فذهب الجمهور إلى صحة الصلاة مع الإثم وذهب الحنابلة والظاهرية وبعض المالكية إلى فساد الصلاة طبعا مع الإثم والخلاف هنا إنما هو يعني يشبه أن يكون من باب تحقيق المناط هل الجهة مفكة أم لا فمن رأى أن الجهة مفكة يعني أن جهة النهي مفكة عن جهة الأمر قال بعدم الفساد ومن رأى عدم الانفكاك قال بالفساد وكذلك الحال في البائع وقت الجمعة فإن البائع مأمور بالسعي إلى الصلاة ولكنه منهي عن البيع فإذا باع أثناء وقت النهي فهل يصح البيع نظرا لانفكاك الجهة أم لا يصح نظرا إلى عدم انفكاكها. الجمهور على صحة مثل هذا البيع وإن كان محرما هو مذهب الشافعية وهو معنى قول الناظم هنا والأمر مع نهي عن المداور جمعه ما يمكن دون حاجر أي دون مانع الحجر المنع مثل الصلاة في المكان المغتصب أو وقت أن يمنع مما قد وجب يعني وقت الذي ينهى فيه عن فعل يمنع من أداء الواجب كالنهي عن البيع المانع من أداء صلاة الجمعة فيجعل الأمر به لأصله ويقصر النهي على محله فيجمع هنا بين الأمر والنهي بأن يحمل النهي على محله والأمر على محله فيقصر النهي على محله ويجعل الأمر في محله فتجزئ الصلاة المأمور بها مطلقا وينهى عن خصوص هذا الفعل الذي منع من الصلاة لكن لا يدل على فساد ذلك البيع بحيث لا ينعقد في هذا الوقت. الحالة الثالثة أن يكون المنهي عنه لوصفه لا لأصله ولا لمجاوره يعني سبب النهي المنهي عنه هنا غير ليس المجاور وإنما هو عين المأمور به لكن من جهة الوصف لا من جهة الأصل فهل نقول إن النهي هنا يقتضي الفساد أم نقول إنه لا يقتضي الفساد. الجمهور على الفساد في هذه الحالة يقولون إذا كان النهي بسبب الوصف للأصل فإن هذا يشبه النهي عن الأصل فيفسد العقد يعني يفسد الفعل الذي لابسه هذا النهي عن وصفه سواء كان عادة أو معاملة. مثلا صيام يوم العيد مثلا لو أن شخصا صام يوم العيد فهذا ممنوع باتفاق العلماء لكن لو قضى صام يوم العيد وقضى به نذرا صادف نذرا له فقضاه به أو صامه عن قضاء رمضان أو غير ذلك فنقول النهي عن صيام العيد مطلق عام للعزم يعني منهي عنه والصوم مأمور به بشكل عام فلو أن شخصا صام يوم العيد فإنه قد يكون صام ما نهي عنه بوصفه فيفسد صومه عند الجمهور، خلافا للحنفية الذين يفرقون بين الفاسد والباطل. فالحنفية الجمهور عندهم هذا فاسد باطل، أما الحنفية فيقولون هذا فاسد وليس بباطل، لأنه يفرقون بين الفاسد والباطل. وثمرة الخلاف بينه وبين الجمهور تظهر في قضية تظهر في الإجزاء وتظهر، فهم يثبتون له الإثم ولا يطالبونه بأن يصوم يوم العيد، ولكنه يجزي عندهم إذا حصل. وكذلك في باب المعاملات، مثلا لو أن شخصا باع دينارا من الذهب مثلا بدينارين، فهذا النهي هنا بسبب وصفه وهو كونه ربا فضل، فهو فاسد باطن عند الجمهور. أما الأحناف فهو عندهم فاسد غير باطن. كيف ذلك؟ لو أنه رجع الدينار الزائد مثلا، فالعقد عندهم صحيح مع الإذن. قد تقدم الفرق بين الفساد والبطلان عند الحنفية في مباحث الصحة والبطلان، فلا نحتاج إلى إعادته. ومن أمثلة هذا النوع كذلك الطواف. الطواف مأمور به، والحائض منهية عن الطواف لحديث عائشة: افعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلو أن امرأة مثلا خشيت فوات الرفقة مثلا أو غير ذلك، أو حتى لم تخش فوات الرفقة وطاف الطواف الركني طواف الإفاضة حال كونها حائض، فهل يجزئها طوافها حال الحيض مع تسليم الإثم أنها آثمة؟ يعني هي آثمة بها الفعل، لكن هل إذا طافت طبعا بدون خشية فوات الرفقة، أما مع خشية فوات الرفقة فلا يسلم الحنفية، بل ولا بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية لا يسلمون الإثم أصلا ويجزئ عنده. لكن نفترض أنها لا تخشى فوات رفقتها وطافت وهي حائض، في الجمهور يقولون هذا الطواف باطل فاسد، الحنفية يقولون هذا الطواف مجزئ فاسد ولكنه غير باطل. وهذا معنى قوله مثل الصلاة فيجعل الأمر والنهي عن وصف به الخلف جتلي ومالك للحقه بالأول، أي يشبه الأول المنهي عن أصله في كونه فاسد. ومثل مالك في ذلك أحمد والشافعي. مثل الصيام مقتضى بالأمر والنهي عن صيام يوم النحر، وكالطواف الأمر باتباعه مع نهي من أحدث عن إيقاعه. نقف هنا، نفتح مجال لأسئلتكم في هذا الدرس وفي درس البارحة. السلام عليكم، تفضل بالأسئلة. محمد بن مسلم يقول: ذكرتم في نظم لم أتمكن من سماعه كلاما عن حديث الخزعمية، من الناظم ومدى بها؟ الناظم هو سيدي عبد الله بن حاج إبراهيم في المراقي والدبيات: وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كمال بن عمر، والأمر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خزعمي. قلت إن كون الحديث أشار إلى حديث خزعمية وهو هنا يشير إلى حديث نعم ولك أجر، وهذا ليس حديث خزعمية، فقد وهم رحمه الله في نسبته لخزعم. وقلت إن سبب الوهم كون الحديث مجاور لحديث خزعمية في صحيح مسلم، فلعل نظر الشيخ انتقل إلى ذلك الحديث أو لسبب طول العهد أو غير ذلك. نعم، سؤالكم بارحة: هل الأمر من الأدنى إلى أعلى هل له اصطلاح غير الدعاء؟ لا أعرف له، يسمونه دعاء، لا أعرف له معنى آخر غير الدعاء. النهي عن الصلاة مكشوف العاتقين هل يقتضي الفساد؟ أنا راجع إلى الوصف ويقتضيه عند الجمهور. لا أدري هل الجمهور قالوا ب بذلك بفعل، لكنه يلزمهم على أصلهم أن يقولوا بفساده. العمل المدينة محصور في مسائل محددة فقط. عمل المدينة هناك خلاف كبير في تحديده، والراجح أن عمل المدينة الذي هو حجة ما كان راجعا منه من الرواية، يكون باب التواتر كالمدي والصاعي وما إلى ذلك، أما ما سوى ذلك فهم كغيره فيه. أما الأمر في الآداب فظاهر صنيعه للعلم أنهم يحملونه على شيء على الشيء يسمونه شيء دون الندب، الاختيار أو كذا، ولا يحملونه على الوجوب عادة. كثيرا ما يستخدمه العلم يأتي أمر فيقول هذا أمر للأدب أو الاختيار أو كذا، ولا يقولون إنه الوجوب، بل لا يجعلون ذلك منزلة دون منزلة الندب. نعم، من البشر يكون دعاء كذلك، فلو قال شخص لشخص آخر فوقه أريد كذا فهذا يسمى باصطلاحهم دعاء أو التماسا إذا كان مساويا له في الدرجة.